الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السياق الذي نحن فيه هو ما يتعلق بالتراجيح. تقدم الكلام على الترجيح بين الأخبار في ثلاث مقامات: الأول باعتبار حال الراوي، والثاني باعتبار حال المروي المتن يعني، الثالث باعتبار حال المدلول. هذا سبق، وسبق أيضا الترجيح بين الإجماعات. ويتكلم الناظم اليوم على الترجيح بين الأقيسة والحدود. أقرأ الأبيات المتعلقة بالترجيح بين الأقيسة. قال عليه الرحمة: بقوة المثبيت ذا الأساس، أي حكمه الترجيح للقياس، وكونه موافق السنان عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن، وقوة المسلاك ولتقدم ما أصلها تتركه معمما، وذات الانعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد، وعلة النص وما أصلان لها كما قد مر يجريان. في كثرة الفروع خلف قد ألم، وما تقلل تطرق العدم، ذاتية قدم وذات تعدية، وما احتياطا علمت مقتضية، وقدما ما حكم أصلها جرى معللا وفقا لدى من غبر، بعد الحقيقي أتى العرفي، وبعد هذين أتى الشرعي. ذكر هنا رحمه الله تعالى الترجيح بين الأقيسة، يعني إذا جاءك قياسان متعارضا، قاس أحد شيئا على شيء فأعطى للمقيس حكم المقيس عليه، وقاس شخص آخر قياسا شيئا على شيء آخر فأعطاه حكمه، فتعارض القياسان، فأي القياسين يقدم؟ هذا الترجيح بين الأقيسة، كما ستأتي أمثلة خلال مدارسة هذه الأوجه من الترجيح. الترجيح فيما سبق كان بين المنقولات، الكتاب والسنة، الأخبار من الأحاد من غيرها، يعني كان الترجيح بين المنقولات، الأمور النقلية إذا تعارضت. هنا الترجيح بين نوع من المعقولات وهو القياس، وذكر بعد الترجيح بين الحدود وهو ما يسمى بالتصورات، أي بين الكلمات ذاتها. فهنا الترجيح بين الأقيسة، وسبق الكلام الترجيح بين الأخبار. طيب، أول ذكر هنا نحوا من 17 ترجيحا بين الأقيسة. إذا أولها بقوة المثبت ذا الأساس، مما يرجح به بين القياسين المتعارضين أن ننظر إلى إلى ما ثبت به الحكم المقيس عليه. فإذا كان الحكم المقيس عليه أقوى في هذا القياس من الحكم الثاني، رجحنا القياس الذي اعتمد على دليل أقوى في إثبات الحكم المقيس عليه. بقوة المثبت ذا الأساس، أي يرجح بقوة الدليل الذي يثبت به الأساس. والأساس وينه؟ الحكم المقيس عليه. أي حكمه؟ كلمة أي حكمه معناها تفسير لذا الأساس. ما المراد بذا الأساس؟ حكم الأصل. إذن قوله الترجيح للقياس هذاك مبتدأ متأخر، وبقوة المثبت ذا الأساس هذاك الخبر، أي أن الترجيح يكون للقياس بقوة المثبت لحكم الأصلي. واضح؟ بقوة المثبت ذا الأساس، هذيك ذا الأساس مفعول به للمثبت، اسم فاعل، المثبت اسم فاعل، وذا الأساس مفعول به. الإعراب خطرات يكون ضروري لفهم المعنى، ولكن هناك بعض الناس ربما يعني يكلفون بالإعراب سواء توقف عليه فهم المعنى أو لم يتوقف. أحيانا الإعراب لا بد منه. بقوة المثبت، أي هذا من مما يرجح به، بقوة المثبت ذا الأساس. مثلا يعني حكم الأصلي هنا ثبت بالقرآن، وهنا ثبت بالسنة، إن لم نجد بدا نرجح هذا على هذا. هذا ثبت بالنص، وهذا ثبت بالظاهر. هذا ثبت بمفهوم، هذا ثبت بالمنطوق، وهذا ثبت بالمفهوم، وهكذا. فإذا تعارض قياسان فلننظر إلى حكم أصل كل منهما، إلى الحكم الذي قيس عليه في كل منهما، فما كان دليله قويا قدمناه، هذا المقصود. واضحة؟ بقوة المثبت ذا الأساس أي حكمه، الترجيح للقياس. الثاني، الترجيح الثاني ما هو؟ وكونه هذا معطوف على قوة، وكونه موافق السنان، وكونه موافق السنان معناه يرجح القياس الذي جرى على سنن القياس على القياس الذي خالف سنن القياس. يعني مثلا انت عندك التيمم، مثلا تقيسها على الوضوء في كونها، في كون المسح يصل إلى المرفقين، أم تقيسها على قطع اليد في السارقة؟ إذا قستها على الوضوء في كونك ترى بلوغ المرفقين في المسح، فالوضوء والتيمم جنس واحد وهو الطهارة، وقطع اليد في السرقة جنس آخر، فلا أن تقيسها على ماذا؟ على الوضوء في بلوغ المرفقين أقرب. فإذا هذا يرجح هذا القياس وعلى هذا القياس، واضح كيف؟ لكن الظاهر ما تقيسها لا على ذا ولا على ذا، لأن خلاص تمع هذه عبادة جاءك فيها النص من هنا. دائما ينبغي أن ينبه إلى شيء، وهو أنك راك في مثال، ولهذا أنا مرار نبهت لا تأخذن الفقه وأحكام الله تعالى من كتب الأصول، هذه أمثلة بيشرحوا للناس فقط، فلا هذا ولا هذا. ما, ما, ما, ما كان قياس هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم ولم يثبت عنه أنه مسح على المرفقين، ما كنت محتاج القياس. القياس لو راك محتاج له، لو أنك محتاج له نعم. يعني هذه ينبغي أن ينبه إليها دائما، وهي أن الأمثلة هذه لا ينبغي أن يؤخذ منها الحكم. إذن هذا الترجيح الثاني، هذا معناه كيف قال فيه؟ وكونه موافق السنن، السنن يعني سنة القياس، من جنسه، تجمع بين يعني ترجح القياس اللي يوافق يعني قياسان متعارضان، أحدهما جرى على سنن القياس، وهو أنه كونه من جنس المقيس عليه مقدم على ما ليس من جنسه، وكونه موافق السنن سنن. وهذه عن تتعلق بما بعدها، أي أن القياس على أصل مقطوع بعلته يقدم على القياس على أصل مختلف في علته مثلا. ف فما كانت علته قطعية يقدم على غيره، فهمت كيف؟ فيرجح القياس الذي يرجح القياس الذي علة أصله مقطوعا بها على القياس الذي ليس كذلك، وكذلك القياس الذي غالب الظن يعني يثبت علته على القياس المظنون، يعني بحسب قوة الثبوت، هذا الذي عناه بقوله عن يعني بمعنى ظهر وعرض، وكونه موافق السنان عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن. الأمر الرابع يقدم القياس الذي مسلك علته أقوى على القياس الذي مسلك علته دونه. والله نسيت مسالك العلة، معنى مسالك العلة الأمور التي تثبت بها العلة، والعلة تثبت بالإجماع وتثبت بالنص، تثبت بالظاهر، تثبت بالإيماء، وتثبت بغيرها من الأمور التي سبقت نحو العشر مسالك أو أكثر، وبالدوران والصبر والتقسيم وغيرها. فمهما جاءنا قياسان متعارضان فينبغي أن ننظر إلى مثلا إلى العلة بما ثبتت علة كل منهما. إذا ثبت علة كل منهما بشيء في القوة واحد هذا خلاص ما كانش ترجيح، لكن إذا كان هذا ثبتت علته بالإجماع وهذا بالنص فنقدم الإجماع على النص، والنص منه ظاهر ومنه ما ليس ظاهرا، منه ما هو نص في المسألة لا يحتمل غيره وهكذا، فهذا مراده. وقوة المسلك ولتقدم كيف راهي مضبوطة عندكم؟ لا لا كي مضبوطة ولتقدم كيها وكي تديروا لها يعني معنى هذيك الآليف راهي عن نون تكيد أي نعم. ولتقدم ما أصلها تتركه معمما، معنى إذا تعارض علينا قياسان أحدهما علته خصصت أصله والآخر لم تخصص أصله نقدم القياس الذي لم تخصص علته أصله، فهمت كيف؟ واضح ذي؟ وش هو الرقم انتهى هذا القياس؟ إذن يقدم القياس، ربما يعبر عنه بتعبير آخر، يقدم القياس الذي علته تعم جميع الأفراد وهي التي لم تخصص أصلها على القياس الذي لا تعم علته جميع الأفراد بأن كانت مخصصة لأصلها. نذكر مثال، مثلا الشافعية يعللون تحريم الربا في البر بالطعم كونه مطعوما، واضح؟ ولذلك كانت علتهم أوسع من علة المالكية مثلا، ولكن علة الأحناف أوسع منهم. الشافعية يعللون تحريم الربا في البر باش بالطعم، والحنفية يقولون إن علته الكيل، فالتعليل بالكيل يخصص الأصل فيجعل مثلا بيع الحفنات ليس محرما لأن الحفنة لا تكال يعني ليس كيلا، واضح كيف؟ فمعنى ذلك أن علة من؟ أن القياس المعلل بعلة الحنفية يقدم على القياس المعلل بعلة القياس المعلل عند الشافعية يقدم على القياس المعلل بعلة الحنفية. ليه؟ لأن علة الحنفية تخصص الأصل هذا. نعم. الأمر الآخر الذي بعد هذا وذات نعم ولتقدم ما أصلها تتركه معمما وذات الانعكاس والطراد، معناه هذا ترجيح آخر للأقيسة أيضا بأن تقدم ماذا؟ العلة المطاردة المنعكسة التي توجد مع إذا وجدت وجد الحكم وإذا عدمت عدم. فهذه يقدم القياس الذي هذا شأنه على القياس الذي علته مثلا مطاردة فقط أو منعكسة فقط. والمطاردة تقدم على ما كانت مطاردة تقدم على ما كانت منعكسة فقط، ما كانت مطاردة فقط تقدم على ما كانت منعكسة فقط. وهذا هو الذي عانه بقوله وذات الانعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد. ذات الآخر وين هي؟ ذات الاضطراد. معناه ذات الانعكاس والاضطراد تقدم، يليها تقديم الاضطراد والانعكاس في الأخير. وذات الانعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد. كذلك إذا جاءنا قياسان متعارضان أحدهما علته منصوصة والقياس الآخر علته مستنبطة، فإنه يقدم القياس الذي علته منصوصة على القياس الذي علته مستنبطة، يعني المنصوصة من كلام الشارع فهو الذي نص على العلة والآخر مستنبطة. فال يعني القوة في المستنبطة. وعلة النص، وعلة النص زيد نعم. ثم بعد ذلك يقدم القياس الذي له أصلان أو أكثر على القياس الذي مرده إلى أصل واحد. والظاهر أن هذا يرجع إلى الترجيح بكثرة الأدلة. مثلا عندك التيمم أو الوضوء، تقيسه على التيمم الذي أجمع على لزوم النية فيه أم تقيسه على طهارة الخبث؟ وإذا قسته على طهارة الخبث فإنك تقول بعدم لزوم النية فيه، واضح كيف؟ إذا قسته على التيمم قلت بلزوم النية، وإذا قسته على طهارة الخبث قلت بعدم اللزوم. لزوم النية موجود في أكثر من أصل، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، فله أصول متعددة. فلا أن تقيسه على الشيء الذي يقتضي لزوم النية فيه، هذا يقدم ويرجع على أن تقيسه على أمر لا يلزم فيه، لا تلزم فيه النية. هذا معنى قوله وما أصلان لها، علة التي لها أكثر من أصل وليس خصوص أصلين، بل ما كان لها أكثر من أصلين كما سبق. وما أصلان لها كما قد مر يجريان. زيد اللي بعده كذلك إذا تعارض قياسان. على هنا رانا دائما نقول إذا تعارض قياسان، لأننا مناش في ترجيح العلل بعضها على بعض، رانا في ترجيح قياسين. وكلام الشراح في هذه المنظومة هذه ربما الإنسان يضطرب فيه، فأنا في ترجيحي الترجيح بين قياسين تعارضا، واحد بغي يقيس على هذه الآخر يريد أن يقيس على هذه، ويحتمل أن يكون أكثر، يحتمل أن يكون أقيس ثلاثة مثلا. إذا تعارض قياسان ذو علتين متعديتين وكانت إحداهما أكثر فروعا من الأخرى، هذه المؤلف قال بأنهم اختلفوا فيها، لهذا قال في كثرة الفروع خلف قد آلم. اختلفوا إذا كان هناك قياسان متعارضان وأحد القياسين أكثر فروعا من الآخر، فأيهما يرجح؟ قيل يرجح القياس الذي علته فيها فروع كثيرة على القياس الذي فروعه أقل، وقيل بالعكس، هذا مراده، في كثرة الفروع خلف قد ألم بمعنى حصل ووقع. إذن إذا تعارض قياسان ذو علتين متعديتين وكانت إحداهما أكثر فروعا من الأخرى فقد اختلف في الترجيح، فقيل يقدم القياس المبني على العلة الأكثر فروعا على العلة الأقل فروعا، وهذا هو الأقوى فيما يظهر. وهذا الخلاف مبني على ترجيح العلة المتعدية على القاصرة أو العكس، لأن العلة القاصرة ما عندهاش فروع، العلة المتعدية عندها واحد اثنين ثلاثة إلى آخره. فقيل يرجح القياس الذي فروعه متعددة على القياس الذي فروعه أقل. هذا هو الذي عناه بقوله في كثرة الفروع خلف قد آلم وما تقلل. كيفاش مضبوطة عندكم؟ ها؟ تقلل، ما لقينا لهاش. كما كان واحد عنده واحد كان على واحد المجلة يبعثوا له الشعر هذا المنثور، كان يقول لهم يوناني فلا يقرأ، يعني ما يعرفنوش. وما تقلل، واش ما تقلل؟ خلاص خليها عادية على حسب فهمتي، لأنني ما لقيتش الشراح ضبطوها، لكن اللي نفهمها منها وما تقلل تطرق العدم، أي أن العلة التي تقلل تطرق العدم تقدم على العلة المقابلة لها. وما تقلل أي العلة التي تقلل تطرق العدم، سيشرح هذا المراد بهذا، العلة التي تقلل تطرق العدم يقدم القياس الذي هي فيه على القياس على العلة التي بخلافها، وهي التي بخلافها. كيف هذه؟ تقدم العلة، تقدم العلة التي هي مثلا وصف واحد مش مركبة على العلة مثلا المركبة. احنا عرفنا بأن العلة تكون وحدة، يمكن وتكون تتعدد، فهمت كيف؟ فالقياس الذي علته واحدة قال هذا هي العلة، يقدم على القياس الذي تعددت علاله عند الناس. ليه؟ لأن القياس الذي علته واحدة تقلل تطرق العدم، تبقى علة واحدة اثنين الآخر فيه خمسة، فهذا القياس الذي تعددت علاله وكثرت يؤخر على القياس الذي قلت علاله، لأن القياس الذي قلت علاله تطرق العدم إليه أقل من القياس الآخر. قاتلوا غير علة وستنحيها، بطلت القياس تاعك. بصح الآخر كثرت أوصافه فيحتمل يعني تطرق العدم إلى تلك العلل كلها، هذا مراده. إذن العلة التي تقلل تطرق العدم تقدم على القياس الذي فيه علة تقلل تطرق العدم، تقدم يقدم على القياس الذي ليس كذلك بأن كثر فيه. يعني مثلا عندك انت باش علوا بيع الذهب والفضة، واحد الثمنية واحد المالية واحد الكل وزن واحد، فهمت كيف؟ يعني ها مثال. فما كانت علله كثيرة يؤخر، وهذه العلل قد يقول بها واحد وقد يقول بها أناس مختلفون. قال وما، كيفاش قريناها؟ في كثرة الفروع خلف قد آلم وما تقلل، كذلك هذه فيها خلاف، هذه أيضا فيها خلاف، لهذا ذكرها هو في سياق الخلاف. في هذه وهي التي تقلل تطرق العدم، وفي كثرة الفروع هذا خلاف. في كثرة الفروع خلف قد آلم وما تقلل تطرق العدم، أنا عندي مضبوطة وما تقلل، ما يعني كيف تعربها أنت؟ كيف تعربها وما تقلل؟ ما في شيء. يعني العلة التي تقلل تطرق العدم هذه تقدم على العلة المقابلة لها. زيد. إذن يقدم القياس الذي بني على علة ذاتية على القياس المبني على علة حكمية. العلة الذاتية هي ما كانت صفة للمحل، والعلة الحكمية يعني ما حكم به الشرع من كونه نجس أو كونه حرام أو كونه مباح ونحو ذلك. فالقياس الذي علته ذاتية يقدم على القياس الذي علته حكمية، أي يعني كي نقولوا يعني ذاتية هي ما كانت وصفا للمحل قائما بالذات، مثلا الطعم هذا ذاتية، كون الشيء يطعم هذا ذاتية، كون الشيء مسكرا هذه علة ذاتية. واضح؟ الحكمية الوصف الذي تعلق بالمحل من جانب الشرعي، فالأولى تقدم على الثانية، العلة الذاتية تقدم على الحكمية. الوصف المتعلق بالمحل بمقتضى الشرعي كونه حلالا أو نجسا أو حراما أو نحو ذلك، هذا مراده بقوله كيف قال؟ قرأ البيت. وكذلك تقدم العلة المتعدية على العلة القاصرة، العلة المتعدية على العلة القاصرة. شكون اللي جيب لنا علة قاصرة؟ نعم ايه، عندما كان الذهب والفضة هما الأثمان، كانت هذه غير وحدها، كان كامل الأصوليون يقولوا بالذي علة قاصرة، والله ما راهي قاصرة. فالعلة المتعدية تقدم على العلة القاصرة. شكون اللي يذكر لي الحكمة في هذا؟ القياس من شأنه أن تعرف به أحكام الله، فإذا قصرتها على المحل ما فيش، فإذا تعارض قياسان أحدهما علته متعدية والآخر قاصرة، أخذت بالعلة المتعدية، لأن القياس يعني من المنفعة فيه والمصلحة فيه للناس للمكلفين إثبات أحكام شرعية، وكونها قاصرة هذا خلاف ذلك. الأمر الآخر، يقدم القياس الذي أو المبني على علة تقتضي الاحتياط على القياس الذي المبني على علة لا تقتضي الاحتياط. فالعلة القياس الذي علته مؤداها الاحتياط يقدم على القياس المخالف لذلك. ذكروا له مثالا، كون الشافعية عللوا نقض زين الوضوء بمطلق مس النساء، صغيرة كبيرة محرم غير محرم، واضح؟ والمالكية باش قيدوا؟ ذكروا له أربع صور، قصد ووجد، وجد ولم يقصد، قصد ولم يجد، ولم يجد، زيدوا لها شوية، قصد ووجد، وجد ولم يقصد، قصد ولم يجد، كل هذه عندهم تنقض، معنى صورة واحدة ما تنقضش وثلاثة، وين هو اللي يقتضي الاحتياط؟ قول الشافعية ولا القياس تاع الشافعية ولا القياس المالكية؟ إذن العلة التي تقتضي الاحتياط تقدم، هذا أصل مقبول، نعم احتياط، لكن ما لم يكن هناك نص، أول الآية مختلفين فيها، أو لمستم النساء، هل المراد بها الوقاع أو المراد بها اللمس إلى آخره، ثم كان نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهو تقبيله زوجه وغير ذلك، لكن المراد مطلق المثال، المراد التوضيح، فهمت كيف؟ المراد التوضيح يعني، فالمراد بالمثال يعني ربما تقديم قول الشافعية على المالكية في الحكم هذا أمر ينازع فيه، لكن المقصود التوضيح، المقصود والتوضيح بهذا المثال حاصل ولله الحمد، فهمت كيف؟ هذا مقصود. إذن يقدم القياس الذي بنيت علته ماذا؟ قياس الذي بني على علة لا بل على الذي تقتضي علته الاحتياط على القياس الذي لا تقتضي علته ذلك. واضح زين؟ ايه. كذلك الترجيح الذي بعده، يقدم القياس المبني على أصل اتفق على تعليله على القياس المبني على أصل اختلف في تعليله. قياس المبني على أصل اتفق على تعليله، على القياس المبني على أصل اختلف في تعليله، هذا أيضا من المرجحات. نعم. بعد، يقدم القياس المبني على وصف حقيقي على القياس المبني على وصف عرفي، والقياس المبني على وصف عرفي على القياس المبني على وصف شرعي. وصف حقيقي، كي نقول وصف حقيقي، الوصف الحقيقي هو الذي يتعقل في نفسه من غير حاجة إلى دلالة شرع، كما الإسكار مثلا، كما القتل، هذا يقال فيه إنه وصف حقيقي. والوصف الشرعي هو ما رجع إلى أمر الشرعي، ما دل عليه الشرع، دل على اعتبار هذا الوصف. والوصف العرفي هو ما دل عليه العرف. فالقياس المبني على وصف حقيقي يقدم، يعني مثلا أنت عندك الإسكار، الحنفية باش علوا تحريم الخمر بكونها عنبا، والجمهور باش علوا بكونها مسكرة. اعتمدهما هنا على ماذا؟ لما قالوا بكونها خمرا اعتمدوا على ماذا؟ أخشى أن يكونوا قد اعتمدوا على وصف لغوي، خلاص هي الأوصاف هذه تكون لغوية وتكون حقيقية، تكون شرعية، تكون عرفية. هم قالوا بأنه ما صنع من ماء العنب، لذلك قالوا هذا هو المحرم، هذا هو الذي دلت عليه النصوص عندهم، وأما ما عداه فليس محرما إلا ما يسكر منه، إلا ما يسكر منه، ولذلك يجوز القليل منه. فهمت كيف؟ فأيهما يقدم مثلا؟ يقدم القياس المبني على وصف حقيقي، فهمت كيف؟ وهو ما كان متعقلا في نفسه من غير حاجة إلى غيره، على الذي على الشرعي مثلا أو العرفي، ويقدم العرفي على الشرعي. هذا هذه هي التراجيح التي ذكرها رحمه الله تعالى هنا. نقرأ الأبيات لعلنا نأخذ منها بعض ما فيها. قال: بقوة المثبت ذا الأساس، أي حكمه الترجيح للقياس، وكونه موافق السنن عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن، وقوة المسلك والتقدم ما أصلها تتركه معمما، وذات الانعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد، وعلة النص وما أصلان لها كما قد مر يجريان، في كثرة الفروع خلف قد ألم، وما تقلل تطرق العدم، ذات زيد ذاتية قدم وذات تعدية، وما احتياطا علمت مقتضية، وقدما ما حكم أصلها جرى، معللا وفقا لدى من غبرا، غبرا يعني مضى، بعد الحقيقي أتى العرفي، وبعد هذين أتى الشرعي. إذا بقيش وقت نسرد الشرح، وإذا لم يعني وقت كم ساعة؟ نعم؟ نسرد إن شاء الله، هي فضلوا فضلوا. تفضلوا. علاش رانا نقولوا الكتاب اذا كان كتاب مكتوب مثلا علم معين مكتوب منثور ما عندك علاه تروح تنظمه؟ لماذا؟ لانك كي تنظمه تعاود تشرحه، لو كنت تشرح هذاك المنثور يجي سهل، اما تشرح المنظوم هي هو بروحه معقد ويتعبك فيتعب. اذا الانسان جاء الى العلم ونظمه من اول الامر معليش، كما فعل الناظم هذا على كل حال، لانه جمع فروع كثيره وكذا. لكن اذا كان الكتاب موجود اصلا منظور وتعاود انت تنظمه، معناه صعبتها على الناس. وعاود قلت لهم روحوا شرحوا ودبر لهم على واحد شارح يعني متين باش يفهموا. فكأنك صعبت عليهم العلم، لا داعي لذلك. غيره نعم، يعني أن القياس سيرجح بالدنيا على السنن القياس، والمراد بسنن القياس هو الكون الشرعي من أصله لا ما تقدمت بقوله وليس حكم الفرعي إلى آخره، وإنما رجح هنا بكون الفرع من جنس الأصل لأن فرد الجنس أشبه بفرد الجنس من غيره، وقد تقدم قول المؤلف والفرع الأصل بباعث إلى آخره. ومثال قياس التيمم على الوضوء في بلوغ المرفقين يعني هذا مثال آخر ذكره، هو أن البهيمة الصائلة يعني التي تعتدي وتضرب كيف؟ فإذا قتلت فإنها تقاس على الإنسان الصائل، والإنسان الصائل إذا قتل دمه هدر، هذا أولى من أن نقيسها على ماذا؟ من أن نقيسها مثلا على من أكل مال غيره مضطرا فإنه يضمنه، لأننا نقيس صائل على صائل، فهذا قياس الجنس على جنسه، والآخر هذا موافق للسنن بخلاف قياسه على المال الذي يضطر الشخص إلى أكله يضمنه من بعد. واضح كيف؟ هذا مثال ذكره آخر. تفضل. بارك الله في غيره قوة المسلك. ومثاله تعليل الشافعي لتحريم الربا من البر بالطعم مع تعليل الحنفي والحنابلة له بالكي، فإن تعليله بالكي يؤدي إلى تخصيص العلة لأصلها، لأن مثل الحفنة لا يكال فلا يكون ربويا فيخصص روح الربا في البر بما زاد على الحفنة مثلا، بخلاف تعليل الشافعية فلا تخصص فيه العلة أصلها، لأن الطعم موجود في الحفنة فالعلة عامة بجميع أفراد الحكم. وقوله وقوة المسلك بالجر أصلا على قوة، قوله بقوة مثبت إلى آخره، وقولهما مفعول تقدم. تفضل. أداة للإنكاس والقراب أداة الآخر بلا علة، يعني أنه يقدم القياس الذي علته مضطردة منعكسة على الذي علته مضطردة فقط أو منعكسة فقط، ويقدم الذي علته مضطردة فقط على الذي علته منعكسة فقط، فتحصل أن المراتب ثلاث: الأول مضطرد العلة منعكسها، الثاني مضطردها، والثالث منعكسها. فتقدم أن الافتراض الملازمة في الثبوت وعدمه تسمى بالنقض عدمه، وأن الانعكاس الملازمة في الانتفاء وعدمه وعدمه الملازم نعم في الانتفاء وعدمه يسمى بعدمه الملازمة في الانتفاء وعدمه يسمى بعدم العكس. أما على القول بأن النقض قادح كما تقدم في قوله منها وجود الوصف، وأن عدم العكس قادح كما تقدم في قوله وعدم العكس مع اتحاد، فلا ترجيح لبطلان القياس ببطلان العلة بالقادح الذي هو النقض وعدم العكس. وقوله وذات بالنصب عطفا على ما والآخر بكسر الخاء وهو الاضطراد والعناد الخلاف. غيره تفضل. وعلة النص وما أصلان لها كما قد مر يجريا، ذكر في هذا البيت مرجحين من مرجحات القياس. الأول العلة المنصوصة مرجحة مستنبطة، قلت وهذا تكرار مع قوله بقوة المسلك، إلا أن يحمل المسلك على خصوص الاستنباط وتقديم النص على الاستنباط واضح. المرجح هو النص على العلة. الثاني كثرة الأصول فيقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين على القياس الذي علته مأخوذة من أصل واحد، وهكذا فيقدم الذي أخذت علته من ثلاثة على الذي أخذت علته من اثنين إلى آخر. ومعنى أخذ العلة من أصلين دلالة الدليلين على العلة العلمية، وهو راجع إلى الترجيح بكثرة الأدلة وقد تقدم في قوله وكثرة الدليل إلى آخره. ومثاله قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية مع قياسه الآخر على غسل النجاسة بعدم وجود النية، لأن العلة في قياسه على التيمم كونه العبادة، وهذه العلة تشهد لها أصول كثيرة كاشتراط النية في الصلاة والصوم والحج وغيرها وغيرها من العبادات، بجامع أن الكل عبادة بخلاف طهارة الخبث فلم تشهد لها أصول كهذه. وقول المؤلف وعلة مبتدأ وما موصول معطوف عليه، وصلته جملة أصلان لها، والخبر جملة يجريان، وثنى عن المفرد نظرا إلى المعطوف عليه. وقوله كما متعلق يجريان أي يجريان كما مر من المسائل المرجحة على مقابلها، وجار ومجرور حال من حرف الاثنين في قوله يجريان. غيره مبني على الاختلاف في المتعدية، هل تقدم على القاصرة أم لا؟ فمن قال تقدم عليها وهم الأكثر قال يرجح في كثرة الفروع، ومن لم يقدمها عليها لم يرجح في كثرة الفروع. نعم تفضل. وما تقلل هكذا اضبطها، لكن ما تبين لي هذا اضبطها. وما تقلل تطرق العدم، يعني العلة التي تقلل تطرق العدم هذه تقدم. تفضل. كثيرة دليل على قوة الشبه بينهم. ذكر فيه ذكر في هذا البيت نرى خطأ ثم مطبعي. الثاني الشاعرية، المتعدية بالنسبة من الأصل إلى الفرع، المتعدية المقدمة على القاصرة على مذهب الجمهور، ورجح الأسكاريين القاصرة مقدما بأن الخطأ فيها أقل وسوى بينهما الباقيان، ومثال العراق بالماء تعليل الماء يمكن تقديم الخمر من شدة مضرية مع تعليل الحنفي له بكون الخمر، فأن الخمر عندهم هو المعصوم من أصول العلم، فشدة المضرية تتعدى إلى غير المنتقل من العلم بخلاف الخمر عندهم وهو الاختيار، فتقدم العلة التي تقتضي الاختيار على التي لم تقتضي لأن الأحوى تعذر من غيره، وتعليم الشافعية في نقل الوضوء المطلق لنفس النساء فإنه أقرب من تعليم المالكية والحنابلة له في الشهوة أو وجودها من المرأة. الحقيقة مش وجودها من المرأة، يعني التعبير شوية مضطرب، وجودها يعني وجودها من أي طرف، مش شرط المرأة، حتى المرأة إذا مست يعني مش دائما الرجل يمس يعني. تفضل. يا الله يكمل واحد في دقيقة ونص. عميران. وقال صاحب الآية بالخلاف على سبيل الظن أن المراد بالأصل دليل الحكم وهو أقرب لمعنى البيت، وقوله معلل بصيغة الاسم المجهول وفقا يعني اتفاقا، ومن غبر أي من مضى من الأصوليين، وقوله لدى متعلق بقوله وفقا غيره وفقكم الله.